بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أحبتي في المستوى الرابع من مستويات برنامجنا مع السفرة، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والفائدة. وكنا يعني قد أمضينا 5 مجالس لله الحمد والمنة في ظلال كتاب شرح الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، حيث كنا في المجالس الخمس الماضية كنا قد مررنا على شرح شيخ الإسلام لمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام الجزري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى نهاية مبحث التاءات حيث تكلم الإمام ابن الجزري رحمه الله عما جاء من التاءات المؤنثة في القرآن مبسوطا، ونبه إلى وجوب أن يتعلمه من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة حتى يعرف كيفية الوقف على الكلمة، أيقف بهاء أم بتاء. ووصلنا إلى الحديث عن باب همز الوصل. قبل أن نبدأ بقراءة ما سطره شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى، أود أن أذكركم بشيء مما كنا قد أخذناه سابقا في المستوى الثالث نراجعها سريعا. سأمر على هذه اللوحات مرورا سريعا باعتبار أننا قد شرحناها باستطراد وتفصيل طويل فيما سبق، فلا داعي للإطالة وإنما نمر عليها فقط لاستذكار المعلومات. تعلمون أيها الأحبة أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. إذن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فلما جاءت بعض الكلمات التي يلزم نحتاج أن نبدأ بها ويصادفنا حرف ساكن فماذا نفعل؟ فكانت العرب تستخدم همزة سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى بسلم اللسان أو بهمزة الوصل. لماذا؟ لأنه يتوصل من خلال هذه الهمزة إلى النطق بالساكن، كما كنا قد فصلنا هذا الكلام طويلا. فهمزة الوصل همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن. أتينا إلى الكلمة سنبدأ بساكن لا يسوء هذا في نبض العرب، فنضطر لاستعمال همزة الوصل حتى نتوصل من خلالها إلى النطق بالساكن. تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. فمثلا تثبت في نحو الذين، انظروا كيف لفظنا همزة الوصل اهدنا، هذه في الفعل كيف ثبتت، وتسقط في الوصل. فكلمة مثلا الذين لو سبقت بكلمة ميثاق الذين، انظروا كيف سقطت همزة الوصل. كذلك واهدنا، فسقطت همزة الوصل لأنه لا ضرورة حينها حتى ننطق بهمزة الوصل، فتمكننا من الوصول إلى الساكن باعتبار وجود حرف متحرك قبل الكلمة. همزة الوصل هذه كما تذكرون تدخل على الأسماء والأفعال والحروف، ولها طريقة كان يستعملها العرب عند لفظ هذه الهمزة، فتضم عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما. ركزوا على هذه العبارة التي توقفنا عندها طويلا فيما سبق. إذا تضم همزة الوصل، الآن سنبدأ بهمزة الوصل حال دخولها على الأفعال، ثم بعد ذلك نتكلم عن دخولها على الأسماء والحروف. فإذا دخلت على فعل، وركزوا يا إخوة هذه القاعدة، الحرف الثالث من الكلمة يختص بمن؟ يختص بالأفعال وليس بالأسماء. يختص بمن؟ بالأفعال. فننظر إلى الحرف الثالث من الكلمة. أما لو كان اسما ما لها شغل أبدا، فإنها تكسر دائما همزة الوصل الداخلة على الأسماء، لكن نحن نتكلم عن الداخلة على الأفعال. ها، ركزوا جيدا. فتضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما بشرط أن يكون هذا الضم لازما. طيب في ضم ما نلازم؟ نعم، يوجد ضم عادت وسننبه إليه في ثنايا اللقاء إن شاء الله. كما في كلمة أركض، بماذا بدأنا همزة الوصل؟ بالضم، باعتبار أن الكاف مضمومة. أدعو، العين مضمومة فبدأنا بالهمزة مضمومة، وكذلك التاء هنا مضمومة. أجدثت. كذلك الراء في كلمة أنظر، ها، الراء مضمومة، ولذا بدأنا بهمزة الوصل مضمومة. بخلاف نحو امشوا، فإن الثالث الذي هو الثاء الذي هو حرف الشين هنا، ما الحركة التي تظهر لنا الآن على الشين؟ الشين مضمومة، صحيح؟ لكن هل هذا الضم هو ضم أصلي أم ضم عارض؟ هذا ضم عارض. طيب كيف هو ضم عارض؟ سآتي إليه بالتفصيل إن شاء الله حين نقرأ كلام شيخ الإسلام، حيث سيتطرق إلى أصل هذا الفعل وكيفية بنائه. فإن الضم الثالث منه عارض، لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لمجانسة الواو، ومثله بقية الأفعال المماثلة، وهي أفعال خمسة أيضا سأتطرق لها بشيء من التفصيل في ثنايا اللقاء إن شاء الله تعالى. كذلك همزة الوصل هذه تكسر عند البدء بالأفعال إن كان الحرف الثالث منه مفتوحا أو مكسورا. إن كان مكسورا كسرنا همزة الوصل، وإن كان مفتوحا كسرنا همزة الوصل. لما أيضا سيجيبنا عنها شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في ثنايا اللقاء. أيضا الأمر الثالث متى تكسر؟ إذا كان ضما عارضا في هذه الأفعال الخمسة التي تلحظونها على اللوحة. إذن تكسر همزة الوصل إن كان الحرف الثالث مكسورا، كما في اصبر، لاحظوا كيف كسرنا همزة الوصل. كذلك إن كان الثالث مفتوحا كما تلحظون في التاء من كلمة استغفر، فهذا الحرف الثالث مفتوح، إذن نكسر همزة الوصل. الحالة الثالثة إن كان الثالث من الكلم من الفعل، إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا، كما في مثلا اقضوا، ابنوا، امشوا، وهكذا. واضح يا إخوة؟ هذا باختصار ملخص حال همزة الوصل حال دخولها على مين؟ على الأفعال. فإذا دخلت على الأفعال ننظر إلى الثالث من الفعل، فإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرنا همزة الوصل، وإن كان مضموما ضما لازما ضممنا همزة الوصل. إذن تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، وتكسر إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. لبيان هذا ما شرحناه في هذه الشرائح قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، من يذكرنا بالأبيات؟ قال وابدأ بهمز الوصل من فعل. حطوا دويرة هيك على كلمة من فعل، وابدأ بهمز الوصل من فعل. ركزوا يا إخوة، وإن شاء الله حجيب لكم إياها في الاختبار. جيب الاسم والثالث منه مضموم ونشوف عاد حضم ولا تكسر. إذا وابدأ بهمز الوصل من فعل، هذه القاعدة خاصة بالأفعال. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث، أي الحرف الثالث من الفعل يضم، واكسره، يعني واكسر مين؟ واكسر همز الوصل حال الكسر والفتح للحرف الثالث من الفعل. إذا القاعدة السابقة ما شرحناه لخصها اليوم الجزري في بيت ونصف. لبيان المفردات كما تعودنا، هذه الشريحة كنا قد شرحناها سابقا سأمر عليها مرورا سريعا. تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما، وتكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. في شيء محتاج إلى توضيح؟ عبارة واضحة. أما في حالة الوصل فإن همزة الوصل تسقط أثناء الوصل، ثم قال واكسره حال الكسر والفتح، أي واكسر همزة الوصل حال كون الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا. خلصنا حال همزة الوصل الداخلة على الأفعال. طيب تعالوا لنرى ماذا يكون إذا دخلت همزة الوصل على الأسماء. همزة الوصل الداخل على الأسماء مكسورة دائما. يا جماعة، كما في استكبارا، استغفار، ابن مريم، اسمه المسيح. يعني لو جبنا لك كلمة اسمه في الاختبار ما تقول بدي أشوف الحرف الثالث منها، هذا اسم. ولذلك همزة الوصل الداخلة عليه تكسر دائما. كذلك امرأة، واضح يا إخواني؟ إذا سهل جدا، الداخل التفصيل في همزة الوصل حال كونها داخلة على الأفعال، أما الداخل على الأسماء فإنها تكسر دائما. طيب ماذا يحصل في الداخلة على الحروف؟ طيب تعالوا لنرى، تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما. طيب لماذا فتحوها؟ سنأتي على تفصيل هذا في كلام شيخ الإسلام حيث عللها لغويا. واضح يا إخواني؟ إذن الآن صار معنا خريطة همزة الوصل سهلة جدا، الداخل على الأسماء تكسر دائما، الداخل على لام التعريف مفتوحة دائما، التفصيل في الحديث عن همزة الوصل الداخلة على الأفعال، فإن كان الثالث منه مضموما ضما لازما ضمت، وإن كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا فإننا نكسر همزة الوصل. طيب، في الحديث عن الأسماء والحروف قال الإمام ابن الجزري ملخصا هذه القاعدة، وفي قال واكسره حال الكسر والفتح، انتهى الكلام عن الأفعال. قال وفي الأسماء، يعني واكسر همز الوصل الداخل على الأسماء، قال غير اللام، غير اللام استثنى منها همزة الوصل الداخل على لام التعريف فإنها تفتح. قال غير اللام كسرها، لاحظوا يا إخواني هنا في الكلام تقديم وتأخير كما سأبين، كسر همز الوصل في الأسماء أيضا. ركزنا، هذا مبتدأ مؤخر وهنا متعلقة بالخبر، كسرها في الأسماء أيضا، واضح؟ ثم قال غير اللام، فهو ذكر يعني استثنى غير اللام، وسنبين كيف استثناها وكيف يكون ترتيبها من خلال الشرح إن شاء الله. قال وفي، يعني وأيضا أين يكون كسر همز الوصل الداخل على الأسماء؟ قال وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. طيب هي ما هي أسماء يا إخوة؟ تذكرون أننا قد فصلنا في شيء اسمه الأسماء القياسية والأسماء السماعية، أليس كذلك؟ كنا قد فصلنا هذا أثناء شرحنا لهذا المبحث في المستوى الثالث فليرجع إليه، فهذا من الأسماء العشرة كما كنا قد فصلنا. طيب تعالوا لنرى تفصيلا لهذه المعاني باختصار شديد. قال وفي الأسماء، قلنا هذا خبر مقدم، هذا خبر يعني الجار والمجرور متعلقان بالخبر، تقديره وكسر همزة الوصل أيضا كائن في الأسماء، واضح؟ إذن وفي الأسماء خبر مقدم سواء كانت قياسية أو سماعية، فهذه الأسماء السماعية ورد منها سبعة في القرآن وثلاثة لم ترد في كتاب الله، فهو ذكر السبعة التي جاءت في القرآن. غير اللام، أي غير لام التعريف، وهو استثناء، إيش اسمه؟ استثناء منقطع، لأنه قال وفي الأسماء غير اللام، طيب اللام ليست من الأسماء، إذا استثناء منقطع. طيب هل يمكن أن نقدره استثناء متصلا؟ هل بالإمكان ذلك؟ واحد من حرف من هالأسماء، يعني بالإمكان أن نقول بدل. وفي الأسماء غير اللام، أي غير الأسماء المعرفة، واضح؟ لو أردنا، وإلا فعلى ظاهر العبارة فإنها استثناء منقطع، فاللام ليست من الأسماء. قال وفي الأسماء كسرها، خلينا نشيل كلمة غير اللام مشان تتوضح العبارة، أي وكسرها أيضا يكون في الأسماء، كسرها مبتدأ مؤخر تقدير العبارة وكسر همز الوصل أيضا في الأسماء. قال وفي، شراح المنظومة نحو منحيين، بعضهم يرى أن كلمة وفي بمعنى وفي أي تام، فيكون كسر همزة الوصل في الأسماء تام، وبعضهم يرى لا، أنها مرتبطة بالبيت التالي، أنها حرف جر، أي وفي الأسماء وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. إذن فيكون المعنى واكسر همزة الوصل أيضا عند ابتدائك بالأسماء العشر السماعية، ثم عدد منها السبعة الواردة في القرآن الكريم. واضح يا إخوة؟ إذن خريطة همزة الوصل أصبحت حاضرة في أذهاننا، وراجعنا الأبيات وفهمنا المعاني باختصار شديد باعتبار الشرح السابق لها. تعالوا لنرى ماذا كتب شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في الدقائق المحكمة. نبدأ مستعينين بالله، نحن في الصفحة رقم 223. طبعا نحن نتكلم عن يعني إحدى النسخ الحديثة، وهي من طبع دار مناهل العرفان، وعلى كل إن شاء الله تعالى يعني نعطيكم إياها نسخة الكترونية ونرفعها على يعني الشبكة العنكبوتية لمن يتابعنا من إخواننا، فبإمكانه أن ينزل هذه النسخة ذات هذه النسخة من أجل أن يعني أن يتابع من خلالها الشرح إن شاء الله. باب همز الوصل وضع بين حاصرتين للدلالة على أنه ليس من أصل الشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وابدأ وجوبا لما كانت عليه عادة العرب في نطقها، وابدأ وجوبا بهمز الوصل من فعل بضم، أي مع ضم الهمزة إن كان ثالث من الفعل يضم ضما لازما. وضحت العبارة يا إخواني؟ واضحة تماما باعتبار هذا الشرح المزجي الذي يبين العبارات ويدمجها حتى تصبح متكاملة المعنى. ثم قال ولو تقديرا. ولو تقديرا، طيب كيف ولو تقديرا؟ سيأتي الآن معنا مثال يوضح فيه ما قصده في عبارته. قال نحو، الآن بدي أضرب مثال على الثالث من الفعل المضمون ضما لازما. قال نحو انظر وأخرج وأدعو. لاحظوا يا إخوة، أدعو العين مضمومة وهي ثالث الفعل. طيب ماذا لو وقفنا على هذا الفعل؟ ماذا يحصل في العين؟ أدع. أدع. طيب لم نجد الضم على العين. قال لك لو قدرت أنك تصل فماذا ستكون حركة العين؟ ماذا ستكون مضمومة؟ إذن ولو تقديرا. عرفنا ما معنى ولو تقديرا؟ واضح؟ الآن هذا مثال يعني واضح تماما. سيضرب الآن مثال شوية فيه يعني شيء من التفصيل فيما يتعلق بالضم المقدر للثالث. إذن يا إخواني ماذا قال؟ قال ولو تقديرا، وضرب مثالا هو آخرها، وسيضرب أيضا أمثلة على الضم المقدر فيما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن قال وادعو، هذا لو سكناه كما قلنا لو وقفنا عليه فستسكن العين، لكن لو قدرنا الوصل فإنه يكون مضموما، وهذا مما يندرج تحت لفظه ولو تقديرا. طيب ثم قال ونحو، أي مما يكون مندرجا تحت لفظ تقديرا يعني يكون ضمه مقدرا. قال ونحو أغزي يا هند. أغزي يا هند، يا جماعة الحرف الثالث من أغزي مكسور. أغزي إزاي مكسورة؟ طيب هل هذا الكسر عارض؟ عارض. تعالوا لنرى الآن، سيفصل الإمام شيخ الإسلام زكريا رحمه الله. أنا سأقرأ العبارة ثم سأقوم لتوضيحها على العرض إن شاء الله. قال ونحو أغزي يا هند، إذ أصله أغزوي. اعملوا يا إخواني اضبطوا الشكل، حاولوا يا إخواني وأنتم تتابعوني إذا وجدتم كلمة مشكلة تحتاج إلى ضبط فأضبطوها بالشكل حتى تكون يعني يوما ما إن شاء الله تدرسون هذا الكتاب لطلابكم فتكون العبارات واضحة وتقرؤون الكتاب كما قرئ عليكم. قال إذ أصله أغزوي، ها إذن الضم يا جماعة ما أصلها؟ إزاي ما أصل حركتها؟ الضم أغزوي. طيب كيف إذا أغزوي؟ قال الشيخ نقلت كسرة الواو إلى الزاي قبلها بعد سلب حركتها فالتقى ساكنان فحذفت الواو. طيب العبارة محتاجة إلى شيء من البيان أليس كذلك؟ تعالوا لنرى. تأمل يا إخوة، الشيخ يتكلم عن أصل هذا الفعل والعبارة التي ذكرها قد تكون مشكلة فيها يعني مشقة في استيعابها إذا لم نعرف الجذر وكيف تطور حتى وصل إلى اللفظ الذي ذكره. فعل غزا ما مضارعه؟ يغزو. فإن أردت أن تخاطب رجلا بالغزو ماذا تقول له؟ أغزو. وإذا وقفت على الأمر ماذا تقول؟ أغز. تمام؟ إذن الزاي يا جماعة مضمومة. طيب الآن هو كلامه عن مخاطبة الأنثى. طيب ماذا تقول للأنثى إذا أردت أن تخاطبها بالغزو؟ تقول أغزي. أغزي يا هند. يا جماعة ليش انكسرت الزاي؟ أليست هي في أصل الفعل مضمومة؟ يغزو أغزو، أليست مضمومة؟ مناسبة للياء. لماذا كسرناها؟ تعالوا لنتدرج في كيفية يعني صياغة هذا الفعل في خطاب الإمام. طيب عندنا الفعل ما أصله يا إخواني؟ انسوا هاي الياء، انسوا هاي الياء، أصله يغزو يعني الواو موجودة. طيب أردنا أن نضيف ياء المخاطبة المؤنثة، نريد أن نخاطب الأنثى نضيف ياء المخاطبة المؤنثة، فوضعنا الواو للانتقال إلى الياء فأصبحت أغزوي. شايفين ما أثقلها؟ أغزوي. طب الآن ما الذي حصل هنا إخواني في الفعل؟ التقى ساكنان. التقى ساكنان. طيب التقى ساكنان. طيب الساكن الثاني هو ياء، فما الذي يناسبه؟ كسر. الكسر قبله. واضح؟ فماذا سيصبح معنا؟ أغزوي. واضح؟ ها شيخنا شيخ محمد. إذا صارت أغزوي. أليس كذلك؟ العرب تستثقل يا إخواني الانتقال من الضم إلى الكسر. معنا يا شيخ عبد الرزاق؟ إن شاء الله. لا بتجيك إن شاء الله بالفحص. أي الله. إذا العرب تستثقل الانتقال من الضم الذي يحتاج إلى ضم الشفتين إلى الأمام ثم إلى الكسر مباشرة حيث نحتاج إلى خفض الفك. شوف الثقل. أغزوي. أغزوي. أليست ثقيلة؟ فقالوا إذا الأيسر ماذا نفعل؟ بدل أن نقول أغزوي ماذا نفعل؟ نقلوا حركة الواو اللي هي الكسر إلى الزاي قبلها. هي عبارة شيخ الإسلام. تمام؟ فنقلوا حركة الواو يعني الكسرة إلى الزاي قبلها، قال بعد سلب حركتها، يعني سلبنا الحركة وحطينا الكسرة بدلا منها. طيب كانت الواو مكسورة وسلبت، ذهبت عنها حركة الكسر، أصبحت ساكنة، عدد ساكنة، فأصبح عندنا اللفظ أغزوي. ثقيل مرة. الآن ماذا فعلنا يا إخوة؟ لاحظوا هاي الحالة السابقة، الواو مكسورة، نقلنا كسرة الواو إلى الزاي، ها؟ صارت أغزي. تمام؟ طيب الواو التي كانت مكسورة سلبت منها حركتها فسكن، فالتقى ساكنان الواو والياء. طيب التقى ساكنان ماذا نفعل؟ فحذفوا الأول لسهولة النطق وللتخفيف، فحذفت فأصبحت أغزي. واضح يا إخواني؟ هذا السؤال اللي خطر ببالي، إنه ليش من الأول ما حذفوا؟ طيب إذا تعالوا لنرى عبارة شيخ الإسلام، بنرجع نقرأها ثاني مرة ونشوف الآن صارت واضحة؟ تعالوا لنقرأها. قال ونحو أغزي يا هندو. هو أصلاً لو جلست في البيت كان أحسن. صح. طيب كأنما دخلنا بكل المشكلة هنا، لأنه ليس له مثال في القرآن. طبعاً هذا إخواني ليس له مثال في القرآن، لكن ضربه مثالاً من كلام العرب حتى يوضح القاعدة. قال ونحو أغزي يا هندو إذ أصله ماذا؟ ها نشوف اللوحة يا إخواني. شوفوا أول شيء في اللوحة أو ثاني موضع. قال إذ أصله أغزوي، نقلت كسرة الواو. ها شوفوا شوفوا العبارة، نقلت كسرة الواو. تمام يا إخوة؟ نقلت كسرة الواو إلى الزاي. ها نقلت كسرة الواو إلى الزاي قبلها بعد سلب حركتها، فالتقى ساكنان. شايفين الساكنان الواو والياء؟ فالتقى ساكنان فحذفت الواو. وضحت القاعدة بشكل جيد؟ طيب قال بخلاف نحو امشوا. بخلاف نحو امشوا. طيب هاي شو قصتها؟ يعني ما الخلاف؟ ما الخلاف في كلمة امشوا؟ قال فإنه يجب كسر همزته. إذا الآن هو ضرب لنا مثال على ايش يا جماعة؟ على ضم همزة الوصل. فقال الآن سأضرب لك مثالا بخلافه الذي هو الكسر. قال بخلاف نحو امشوا فإنه يجب كسر همزته كما يعلم مما يأتي. سأوضح لك بعد قليل كيف نفعل في كلمة امشوا. قال لأن ضم ثالثه عارض. لأن ضم ثالثه عارض إذ أصله امشيوا بكسر الشين. نقل ضمة الشين، ضمة الياء إلى الشين. يا جماعة ما في ما في امشوا ما في ياء. قال الشيخ إذ أصله امشيوا. ها هون الياء، عرفنا مين الياء اللي عم يحكي عليها وليس امشوا. قال إذ أصله امشيوا بكسر الشين نقل ضمة الياء إلى الشين بعد سلب حركتها فالتقى ساكنان فحذفت الياء. طيب أظن هاي محتاجة أيضا إلى إيضاح، أليس كذلك؟ تعالوا لنرى ماذا يحصل في كلمة مشى. كيف تطورت كلمة امشوا؟ كيف وصلنا إلى هذا؟ وكيف نعرف أن الـ يعني الكسر عارض؟ أو عفوا الضم عارض. ما أصله؟ امشوا مشى، ومضارعه والأمر منه للمذكر امشي بشين مكسورة، لأنه يا إخواني يبنى الفعل فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. طيب المضارع على ماذا يجزم؟ هنا لو وضعت قبلها لم الجازمة نحذف حرف العلة، لم يمشي، واضح؟ ولو وقفت عليها أقول لم يمش، جميل؟ إذن هنا نحذف حرف العلة امشي، ولو وقفت عليه ماذا أقول يا شيخ معاه؟ امش، جميل؟ طيب إذا أردت أن أخاطب جمعا ماذا أقول؟ كلامنا العادي ذلك، تقول امشوا، ليس كذلك؟ إذا ماذا نقول في خطاب الجماعة؟ امشوا يا جماعة. ما الذي حصل بالشين هنا؟ ضمت. طيب ما أصلها في الأمر؟ مكسورة، امشي. طيب كيف أتت هذه الضمة؟ تعالوا لنرى تطور يعني أو أصل وجد هذه الكلمة وكيف تطور حتى وصل إلى هذه يعني الحالة. الآن أردت أن يا إخواني خلونا نرجع بالفعل، الياء موجودة في الفعل ولا غير موجودة؟ موجودة، أنا أرجعت الياء كما هي وأدخلت عليها واو الجماعة، سأخاطب جماعة بأمر المشي، تمام؟ فأصبحت امشيوا، ياء ساكنة وبعدها واو ساكنة، أليست ثقيلة؟ ثقيلة جدا. طيب ماذا نفعل؟ ما الذي يناسب الواو؟ الضم. الآن يا إخواني التقى ساكنان، التقى ساكنان الياء والواو، فماذا نفعل؟ أنكسر الأول أم نضمه؟ ننظر، واو جماعة إذا نضم، واضح؟ كما نفعل في مثلا وآتوا الزكاة، هل نقول وآتوا الزكاة أم نقول وآتوا الزكاة؟ يعني من الملح مما يذكر أن العرب لا تكسر الجمع، الذين قال له من ناس ولا له من ناس، لأنها ميم جمع فكيف تكسرها؟ تمام؟ وكذلك الواو، هذه واو جماعة كيف تكسرهم؟ فالأولى بهم الضم، هذه من الملح، تمام؟ إذن الآن اجتمعت، الآن اجتمع لدي ساكنة، فنظرت أكسر الأول أم أضمه؟ أضمه باعتبار أن الضم مناسب للواو، فأصبحت امشي يو، امشي يو. انظروا إلى الثقل، شي يو، الانتقال من الكسر إلى الضم فيه ثقل، فماذا فعلت العرب؟ نقلت ضمة الواو، كما الآن هاي عبارة شيخ الإسلام، نقلت ضمة الواو، عفوا نقلت ضمة الياء إلى الشين المكسورة بعد سلب حركتها، فما الذي أصبح لدينا؟ الشين مضمومة والياء ساكنة والواو ساكنة، أصبحت امشوي، ثقيلة جدا جدا، التقاء الساكنين هكذا، فحذف الساكن الأول لسهولة اللفظ فأصبحت امشو، امشو، لكن الشين هنا ضمها عارض أم أصلي؟ ضمها عارض، وإلا فإن أصله مكسور، واضح يا إخواني؟ أظن الآن توضحت العبارة التي قصدها شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى، نعيد قراءتها حتى يعني تكون واضحة. إذا قال بخلاف نحو امشوا فإنه يجب كسر همزته كما يعلم مما يأتي. شو يعني كما يعلم مما يأتي؟ سأشرحه لك الآن، لأن ضم ثالثه عارض، إذ أصله امشيوا بكسر الشين، نقلت ضمة الياء إلى الشين بعد سلب حركتها، فالتقى ساكنان فحذفت الياء، ثم قال مشيرا إلى شيء في كلام العرب أو تفعله بعض قبائل العرب وليس له يعني يعني هذا المثال مثال أغزي إنه ليس له مثال في القرآن، وإنما هو شيء يعني بحث لغوي في كلام العرب، فضربه مثالا لمضح القاعدة، فقال ويجوز في ضم همزة نحو أغزي إشمامه بالكسر بأن ينحو بالضمة نحو الكسرة، يعني نبدأ بضمة وننتهي بكسرة، أغزي أو إي، تدمجهما بصوت أو بصوت واحد لضمة وكسرة، يعني نصف ضمة ونصف كسرة. أغزي، بدك تخطف خطف الضمة والكسرة ثم تنطق. طيب هما ليش هيك صعبين؟ هكذا كانت تلفظ مع بعض القبائل الإشارة إلى الأصل لتوضح الأصل يا إخواني، واضح يا إخوة؟ ليوضح الأصل فيشير بهذا إشارة. طيب هل من هذا شيء في القراءات نقل إلينا؟ نعم، كما يفعله بعض القراء حين ينطق بكلمة ككلمة قيلة. ما أصل قيلة؟ قولة، ها؟ ضم وكسر. قيلة، قويلة، قويلة، واضح؟ فحين نقول قيلة أو نقرأها قيلة، ماذا ترى أنت؟ ما أصل القاف؟ قويلة. طيب ما الذي تم إبداله هنا؟ الياء أصبحت بدلا من الواو، فحتى يشير إلى أصل الكلمة قوي قوي ماذا يفعل؟ يشم الكسر ضما فيقول قوي قوي. واضح يا إخواني؟ وقوي وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم. واضح يا إخواني؟ على كل ما يحطوا على طرف، هذا مما يتعلق بعلم القراءات وليس يعني المجال لبحثه. يعني يقرأها هكذا رويس من العشرة، ويقرأها هشام من العشرة، هكذا ينطق. وكذلك أفعال مثل سيئة، سيئة ما أصلها؟ سوئة، سوئة. فحتى يشير إلى الأصل ماذا يفعل؟ السين مضمومة، سيئة تلحظ أن السين مكسورة، فحتى يشير إلى الأصل ماذا يفعل؟ يشم هذا الكسر ضما. سوي سوي، تسمع صوت الضمة في البداية، واضح يا إخواني؟ وكذلك قي قي، وهكذا. تمام يا إخواني؟ إذن قال بخلاف نحو إمشوا، فإنه يجب كسر همزته كما يعلم مما يأتي، وقد بينا هذا كما لاحظتم. قال لأن ضم ثالثه عارض، إذ أصله إمشي بكسر الشين، نقل ضمة الياء إلى الشين بعد سلب حركتها، فالتقى ساكنان فحذفت الياء. ويجوز يشير إلى طريقة في لفظ بعض قبائل العرب. قال ويجوز في ضم همزة نحو أغزي إشمامه بالكسر بأن يلحو بالضمة نحو الكسرة، يعني نبدأ بضمة وننتهي بكسرة للدلالة على الأصل، فينطقها هكذا، يعني نصف ضمة ونصف كسرة ثم يتابع في الحرف كما هو. أغزي، واضح يا إخواني؟ يعني ينطقها بسرعة مبينا الضمة والكسرة مشيرا به إلى الأصل. قال ويجوز في ضم همزة نحو أغزي إشمامه بالكسر بأن ينحو بالضمة نحو الكسرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى واكسره، أي الهمزة، همزة الوصل يعني، حال الكسر والفتح لثالث الفعل، يعني إذا كان الثالث من الفعل مكسورا، نحو اضرب وارجع وامشي، الثالث مكسور، واذهب، الثالث مفتوح، واعلم، الأصل أن نقرأ همزة الوصل، يعني اضرب وارجع وامشي واذهب واعلم وانطلق واستخرج وابتدئ. فهمزة الوصل فيما ذكر مكسورة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، ومن ثم سميت همزة وصل، ولذلك سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعني هذا الإمام العظيم الجليل من أئمة العربية، سماها سلم اللسان. ثم قال معللا، الآن لماذا نضم ولماذا نكسر همزة الوصل؟ قال ووجه الضم، لماذا نضم همزة الوصل إذا كانت ثالث مضموما؟ قال ووجه الضم في مضموم ثالث الفعل وكسره في مكسوره، يعني كسر همزة الوصل إذا كانت ثالث مكسورة، ما وجه الضم والكسر؟ ما وجهه؟ قال المناسبة فيهما وطلب الخفة، المناسبة فيهما وطلب الخفة. يعني يا إخواني تعالوا لنأخذ مثل ارجع، ارجع الثاني ساكن والثالث مكسور، ركزوا، ارجع الراء ساكنة يعني هي الحرف الثاني، والثالث الجيم مكسورة، صحيح؟ فما الذي يناسب الأول؟ الكسر. الكسر. واضح؟ فقال المناسبة فيهما وطلب الخفة فالأيسر إذا كان الثالث مكسورا والساكن الساكن حاجز غير حصين أصلا، فالمناسب له الكسر، لذلك ماذا استعملنا؟ كسرنا همزة الوصل. طيب إذا كان الثالث مضموما كما في نحو مثلا انظر، الثالث مضموم، طيب اللي قبله ساكن، ما الذي يناسب الضم؟ أن تضم، فقال انظر. واضح؟ إذا قال ووجه الضم في مضموم ثالث الفعل وكسره في مكسوره المناسبة فيهما، الضم يناسبه الضم والكسر يناسبه الكسر، وطلب الخفة فهو أيسر في اللفظ وأخف على اللسان. قال ووجه كسره في مفتوحه، شلون يعني وجه كسره في مفتوحه؟ يعني إذا كان الثالث مفتوحا، طيب لماذا كسرته؟ أخي فهمنا أن الثالث مكسور ونكسر الأول، طيب ماذا، طيب لماذا تكسرون والثالث مفتوح؟ واضح السؤال؟ يعلل لك لماذا نكسر همزة الوصل الداخل على الفعل الثالث منه مفتوح. قال ووجه كسره في مفتوحه الحمل له على مكسوره. شلون يعني الحمل له على مكسوره؟ يبينه العبارة التالية. قال الحمل له على مكسوره كنظيره في إعراب المثنى والجمع. المثنى يا إخواني يرفع المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب والجمع؟ جمع مذكر السالم يرفع بالواو وإيش؟ وينصب ويجر بالياء. فقال إذن النصب والجر يعامل في اللفظ بذات المعاملة، ولذلك المفتوح كسر. واضح؟ إذن قال ووجه كسره في مفتوحه إذا كان الثالث مفتوحا. لما يا إخواني قلت لكم هذه التعليلات هي تعليلات لطريقة نطق العرب، أصل أن نقول هكذا تنطق العرب، لكن هذا من تعليل المروي وتعليل كيفية لماذا فعل العرب هذا، وللأصل هم هكذا يفعلون هكذا ينطقون من غير أن ينتظروا أحدا أن يعلل لهم طريقة لفظهم، هم هكذا ينطقون، هذا من تعليلات العلماء من تعليلات المروي. قال وجه كسره في مفتوحه الحمل له على مكسوره أي معاملته وتشبيها له بالمكسور. إيش يعني الحمل له على مكسوره؟ تشبيها له بالمكسور. طيب لماذا؟ قال كنظيره في إعراب المثنى والجمع، في المثنى والجمع نعامل المنصوب والمجرور سواء، فكلاهما فالمثنى ينصب ويجر بالياء وكذلك الجمع ينصب ويجر بالياء، وعلى هذا عومل معاملة المكسور. ثم قال وذكر ابن الناظم هنا فوائد لا يفتقر إليها المشروح، يعني هو يقول أنه ابن الناظم اللي هو أبو بكر أحمد ابن الإمام ابن الجزري شرح منظومة أبيه الإمام ابن الجزري رحمه الله، شرحها في كتاب ماتع اسمه الحواشي المفهمة، وهذا الكتاب يعني من أوسع شروح الجزرية، وربما تستطيع أن تقول كثير ممن أتى بعده عول عليه في لفظه، كثير ممن أتى بعده باعتبار ابن الإمام وألفه في حياة الإمام ابن الجزري، والإمام ابن الجزري اطلع على شرح ولده أحمد وأثنى على هذا الشرح، فلذلك يعني له قبول وفيه عمق وتفصيل طويل للمسائل واستطراد في مسائل القراءات. فلذلك قال الشيخ ابن الناظم ذكر هنا فوائد لا يفتقر إليها المشروح، يعني كانت من باب الاستطراد ولا يلزم أن تذكر في مسألة كهذه. قال وفي الأسماء الآتية بدرج الهمزة، إيش يعني بدرج الهمزة؟ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والاكتفاء بها عن همزة الوصل، بحركة اللام عن همزة الوصل. قال بدرج الهمزة يعني بنقل حركتها وإسقاطها، إيش يعني درج؟ بنقل الحركة. قال بدرج الهمزة والاكتفاء بحركة اللام عن همزة الوصل. ثم قال غير اللام أي لام التعريف كسرها أي كسر الهمزة قبلها وفي أي تام على ما في بعض النسخ بخلافها في لام التعريف فإنها تفتح، يعني همزة الوصل الداخل على لام التعريف، قال فإنها تفتح. لماذا؟ لماذا تفتح؟ الأصل أن نقول هكذا تنطق العرب، الشيخ الآن يعلل المروي من كلام العرب. قال فإنها تفتح طلبا للخفة فيما يكثر دوره، أسهل شيء الفتح. ما هي أخف الحركات يا إخوة؟ الفتح، أن يفتح أحدنا فمه، فهذا أخف الحركات. ولذلك قال قال فإنها تفتح طلبا للخفة، باعتبار أنها أسهل شيء على الإنسان حركة الفتح، بينما الضم يحتاج منك عملا أن تضم، الخفض يحتاج منك عملا أن تخفض، أما الفتح تباعد بين الفكين فهو أسهلها. قال فإنها تفتح طلبا للخفة فيما يكثر دوره، أي فيما يكثر تكراره في لغتهم، فأعطوه أخف الحركات. إيش يعني ما يكثر دوره؟ يعني تداوله بين الناس، أي ما يكثر تكراره في لغتهم، واضح؟ فلذلك أعطوه أخف الحركات وهي الفتحة. قال واستثناء لام التعريف من الأسماء استثناء منقطع، واضح العبارة؟ لأن لما قال غير اللام استثناء من الأسماء، وهي ليست من جنس الأسماء بل هي حرف. قال واستثناء لام التعريف من الأسماء استثناء منقطع، لأن حرف، لأنها حرف لسم، لأنها حرف لسم، فهي من الحروف وليست من الأسماء. ومن ثم قال ابن الناظم ليس مستثنى منها بل من قوله واكسره. يعني ابن الناظم قال ليست مستثنى من الأسماء، يعني لو في الأسماء غير اللام ليست مستثناة من الأسماء. طيب معناتها مستثناة من من؟ هو يريد أن يجعلها استثناء متصلة، تمام؟ قال واكسره، يعني من قوله واكسره، من هنا يعني من ضميره، أي واكسر الهمزة فيها فيما ذكر غير همزة المعرفة. وقال الشيخ معلقا وفيه بعد من حيث، من حيث اللفظ، يعني هذا فيه إغرام وبعد عن ظاهر العبارة، ولا تحتاج كثيرا من يعني التأويل للوصول للمعنى المراد. ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. وقد بين الناظم الأسماء بقوله ابن بالجر بدل من الأسماء، يعني قال وفي الأسماء ثم قال ابن فأعربها، قال بالجر بدل من الأسماء. مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم أصله سم، وقيل وسم، يتكلم عن أصل اسم من أين أتى. قال أصله سم وقيل وسم. مع اثنتين وبقي، ثم قال الشيخ وبقي من الأسماء المشهورة، يعني الأسماء السمعية العشرة التي سمعت من العرب هكذا بالأسماء العشرة مكسورة الهمزة. قال وبقي من الأسماء المشهورة التي تكسر همزة الوصل فيها قياسا اثنان واثنتان وإست، وهي اسم للمقعدة أو العجز للإنسان، وأصله سته لجمعه على أستاه، وابن من بمعنى ابن زيدت فيه الميم للتأكيد والمبالغة يا إخوة، زيادة الميم هنا للمبالغة ويعني التأكيد. قال وابن من بمعنى ابن زيدت فيه الميم، قال الشيخ زيدت فيه الميم تأكيدا ومبالغة. ويقال في امرأة، يعني بعض القبائل العربية تنطق امرأة تقول مرأة بدون، يعني تحرك الميم، واضح يا إخواني؟ تحرك الميم فلا تحتاج إلى همزة الوصل أصلا فتقول مرأة، ومرأة كما في لهجتنا الدارجة. ويقال في امرئ مرء، ويقال في امرئ مرء. بهذا يكون قد انتهى كلام شيخ الإسلام زكريا على عبارات الناظم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب أو الحديث عن همزة الوصل. تعالوا لنصل إلى آخر يعني ما تكلم فيه في الجزرية، ألا وهو الوقف على أواخر الكلم. مع التنبيه إخواني، وقد نبهنا مرارا، قلنا الإمام ابن الجزري لم يفصل بين الأبيات بأبواب، ما في شيء اسمه باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب التنبيهات، باب الإدغام، باب لا يوجد تمويل للأبيات، وإنما هذا من فعل بعض النساخ أو إضافة بعض المحققين أو أهل العلم من أجل أن يبين المقصود الأسمى أو المقصود الأساس في الـ يعني الأبيات، وإلا فإن الإمام سردها سردا من غير فصل بين الأبيات بأبواب. لذلك نجد الآن نحن في صفحة رقم 228، باب الوقف على أواخر الكلم وضع بين حاصرتين للدلالة على أنهما ليس من أصل النظم أو الشرحي.